بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الجهاد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. الجهاد مصدر جاهد يجاهد جهادا ومجاهدة، وهو بذل الجهد والطاقة لإدراك أمر شاق، هذا من حيث الأصل. وأما شرعا فالجهاد هو بذل الجهد والطاقة لإعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا. والجهاد في الأصل نوعان: جهاد النفس وجهاد الغير. فجهاد النفس هو حملها على طاعة الله عز وجل فعلا للمأمور وتركا للمحظور وصبرا على المقدور، ولا يتم جهاد الغير وهو النوع الثاني إلا بجهاد النفس. والنوع الثاني من أنواع الجهاد جهاد الغير، يعني إذا جاهد الإنسان نفسه يجاهد غيره. وجهاد الغير ينقسم إلى قسمين: القسم الأول جهاد بالسيف والسنان، وهذا يكون للكفار المعاندين المقاتلين. والقسم الثاني جهاد بالعلم والبيان والدعوة، وهذا يكون في حق المنافقين والمعتدين على دين الله عز وجل. وهذا النوع من الجهاد، أعني الجهاد بالعلم والبيان والدعوة، هو أحوج ما يكون تكون إليه الأمة الإسلامية في وقتنا الحاضر. فكثير من الناس عنده جهل في دين الله، وكثير من أعداء الإسلام تسلطوا على الإسلام بإرادة الشبهات وغيرها، مما يحتاج أن يقوم أهل العلم بالدفاع عن الإسلام وبيان محاسنه ومزاياه. والأصل في الجهاد في سبيل الله، وأعني بذلك القتال، الأصل فيه أنه فرض كفاية، لقول الله عز وجل، لقول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال الله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله حسنا. فالأصل فيه أنه فرض كفاية، ويجب عينا، يعني يكون فرض عين في مسائل أربع. المسألة الأولى: إذا حضر صف القتال فإنه يكون، أعني الجهاد، يكون فرض عين في حقه، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. وأمر الله عز وجل بالثبات: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والمسألة الثانية مما يجب فيه الجهاد: إذا دهم العدو بلده وحصر بلده فإنه يجب عليه أن يجاهد دفاعا عن نفسه وعن حرمته وماله. والمسألة الثالثة: إذا استنفره الإمام بأن قال انفروا، فإنه يجب على من كان مستطيعا أن ينفر، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، الآية. والمسألة الرابعة: إذا احتيج إليه بأن كان الجيش أو الإمام يحتاج إلى هذا الشخص بعينه لخبرته العسكرية أو لكونه يعرف كيف تدار هذه الآلات وما أشبه ذلك. والجهاد إنما يجب بشروط، فليس واجبا على سبيل الإطلاق، حتى وإن قلنا إنه حتى وإن كان فرض عين، يعني في المسائل التي يكون الجهاد فيها فرض عين إنما يجب بشروط. الشرط الأول الإسلام، فالكافر والمشرك لا يصح منه الجهاد ولا يثاب على ذلك. ولذلك لما لحق بعض المشركين النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته لأجل أن يعينه قال له ارجع فلن أستعين بمشرك. ومن شروط الجهاد أيضا العقل والبلوغ، فلا يجب الجهاد على الصغير ولا يجب على المجنون، لأن القلم مرفوع عنهما ومن شروط الجهاد أيضا الذكورة، فلا يجب الجهاد على الأنثى، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ومن شروط الجهاد أيضا الاستطاعة، فالعاجز لا يجب عليه الجهاد، فإذا كان الإنسان عاجزا فلم يجب عليه الجهاد، لقول الله عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فغير القادر لا يجب عليه الجهاد. ومن شروط الجهاد أيضا إذن الوالدين، فإن لم يأذن في ذلك وكان الجهاد فرض كفاية فإنه لا يجوز له أن يجاهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه رجل أن يأذن له في الجهاد، فقال له أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. ومن شروط الجهاد وهو أهمها أن يكون الجهاد تحت ولاية وتحت إمرة، أما أن يخرج الإنسان بغير إذن من ولي أمره ويكون جهاده ليس تحت إمرة وليس تحت ولاية فهذا ليس جهادا في سبيل الله، اللهم إلا إذا كان الإنسان يريد أن يدفع عن نفسه أو عن حرمته أو دهم العدو بلده وما أشبه ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. من مات ولم يغزو يعني لم يجاهد في سبيل الله مع وجود سبب الجهاد، ولم يحدث نفسه يعني أنه إذا قام الجهاد وعلم الجهاد أنه يجاهد مات على شعبة من النفاق، يعني أنه أن فيه خصلة من خصال المنافقين. والنفاق هو أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر، والنفاق له معنيان في الأصل، معنى عام ومعنى خاص. فأما المعنى العام للنفاق فهو إظهار الخير وإبطان الشر، فيتظاهر مثلا بالإسلام وهو كافر، ويتظاهر بالصلاح وهو فاسد، ويتظاهر بالإصلاح وهو مفسد إلى غير ذلك. والمعنى الثاني من معاني النفاق المعنى الخاص هو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، قلوبهم منكرة وألسنتهم مقرة، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وهذا هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث دليل على أن الإنسان على مشروعية الجهاد إذا وجد سببه، فإن لم يوجد سببه فإن الإنسان يحدث نفسه بذلك أنه متى حصل وقام فإنه يجاهد في سبيل الله. وفيه أيضا التحذير من المنافقين وخصالهم. أما الحديث الثاني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. جاهدوا المشركين أي بذلوا الجهد والطاقة لإعلاء كلمة الله وإحقاق الحق وإبطال الباطل والشرك والكفر. جاهدوا المشركين بأموالكم، بأن يبذل الإنسان ماله في سبيل الله يعني في الجهاد، ولهذا جعل الله عز وجل الجهاد في سبيله جعله مصرفا من مصارف الزكاة، سواء اشترى للمجاهد سلاحا أو أعطاه المال لأجل أن يشتري نفسه سلاحا وعتادا. جاهدوا المشركين بأنفسكم، بأن يجاهد الإنسان بنفسه ويخرج إلى الجهاد في سبيل الله بالشروط السابقة. جاهدوا المشركين بألسنتكم، وهذا كما تقدم من أعظم أنواع الجهاد وهو أعمها وأحوج وهو أعمها، والأمة الإسلامية أحوج ما تكون إليه في وقتنا الحاضر. والجهاد باللسان يكون بالدعوة إلى الله عز وجل وتعليم العلم. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالكفار يجاهدون بالسيف والسنان والقتال، والمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان والدعوة. وقال عز وجل: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، يعني بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذا الحديث يدل على تنوع الجهاد، وأن الجهاد ليس محصورا ومقصورا على الجهاد بالبدن، بل الجهاد يكون بالمال ويكون بالنفس ويكون باللسان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.